قناة فيصل الصفر تقدم باب الشركة والوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الشركة والوكالة. الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع يعني أن يكون شخصان فصاعدا في شيء واحد، ويكون ذلك الاجتماع في أمرين. الأمر الأول في استحقاق يعني تملك، كان يكون شريكان اثنان في أرض أو في مزرعة، هذا اجتماع في استحقاق، يعني كل واحد منهما يستحق شيئا من المزرعة أو العمارة أو الأرض. أو تصرف بأن يكون شريكين أحدهما من مال والآخر في التصرف بالمال، أو كلاهما يعمل ببدنه فما يحصلانه يقسمانه بينهما وهكذا. والوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كما سيأتي. وكالة مثل أن يوكل الشخص صاحبه مثلا أو أخاه على استلام مبلغ من المحل أو على استلام سلعة ونحو ذلك. وبدأ المصنف رحمه الله بأحاديث الشركة أولا، فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ببيان وجوب الصدق والأمانة بين الشريكين. قال الله تعالى في الحديث القدسي، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، يعني بمعيتي لهم، المعية الخاصة، تأييدي لهم وتبصيري لهم ونحو ذلك من معاني المعية الخاصة. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، يعني يكتب عليه أو يكتم شيئا من أمرهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، يعني نزعت المعية الخاصة بالبركة والتأييد ونحو ذلك. فهذا يدل على وجوب الصدق والنصح والأمانة والوضوح بين الشريكين. قرأه أبو داود وصححه الحاكم، والحديث فيه ضعف، ضعفه الدارقطني وعله ابن قطان. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن السائب المخزومي، وفي بعض الأحاديث وعن أبي السائب، وفي بعضها وعن عبد الله بن السائب، واختلاف كثير فيه. قال: كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن الشركة كانت موجودة، لأن يعني الشركة بين الاثنين فصاعدا كانت موجودة قبل الإسلام وأقرها الإسلام، ليدلل المصنف على مشروعية الشركة. وعسائل المسلم رضي الله عنه قال: كنت شريك المسلم قبل البعثة، فلما فقدمت عليه يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. بعض الألفاظ السائب هو الذي قال المسلم: مرحبا بأخي وشريكي. لذلك هذا الحديث قرره أحمد وأبو داود وابن ماجة، لكن هذا الحديث فيه اضطراب في سنده ففيه ضعف، وفيه اضطراب أيضا في متنه، مرة السائب ومرة غير السائب، ومرة الذي قال هذا الكلام هو النبي عليه السلام، ومرة الذي قال هذا الكلام هو شريكه. والمصنف ساق هذا الحديث لبيان أن الإسلام أقر الشركة فهي مشروعة، وهذا بالإجماع لنصوص أخرى مثل: وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. الحديث رواه النسائي وغيره، وتمامه: فلم أجي أنا وعمار بشيء وأتى سعد بأسيرين. قرواه النسائي وغيره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الشركة لبيان مشروعية شركة الأبدان، بأن يعمل كل واحد منهما ببدنه وما يخرج لهما يقتسمانه بينهما. فمثلا لو أن رجلا يعمل في الزراعة والآخر يعمل في البناء، واتفقا أنهما يعملان وما يخرج لهما يقتسمانه يصح. هذا الذي يسمى شركة الأبدان، والمصنف ساق الحديث لذلك. قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، يعني من المغانم، يعني الذي يصيب غنيمة نقسمها بيننا أثلاثا، لأنهم ثلاثة. الحديث يعني هذا الشاهد اشتركت أنا وعمار وسعد على ذلك. قال: وتمامه فلم فأتى سعد بعشرين ولم أتي أنا وعمار بشيء. رواه النسائي وغيره، رواه أيضا أبو داود، ورواه أيضا ابن ماجه، يعني رواه أهل السنن إلا الترمذي، والحديث فيه ضعف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أردت أن أذهب إلى خيبر، خيبر المدينة المعروفة التي تقع شمال المدينة، فاذهب إلى وكيلي. ساق المصنف هذا الحديث لبيان مشروعية الوكالة، وهي مشروعة للإجماع. اذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، هذه وكالة. ولقول عز وجل في يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض، كقوله سبحانه عن موسى: قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه وكالة. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة كما سيأتي في هذا الحديث. ذكر الجابر أن له وكيل في خيبر، فقال: إذا أتيت خيبر فخذ من وكيلي 15 وسقا. الوسق 60 صاع، والصاع يقرب من 2.40 كيلو. قال: رواه أبو داود وصححه. أبو داود ساقه ولم يحكم عليه بالصحة بل سكت عنه، والمصنف حسنه في التلخيص الحبير وضعفه أكثر أهل العلم. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الوكالة لبيان إجازة تصرف الوكيل فيما هو أصلح للموكل. قال: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليشتري له أضحية. وتمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فذهب عروة رضي الله عنه فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاة بدينار، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو باع التراب لربح. فلما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام تصرفه بأن أتى له بشاة ودينار أيضا، وقيمة الشاة في أصله لما اشتراها وقيمة الشاة لما باع الشاة الأخرى دينار، فلما أعطاه دينار على أن يؤتي له بشاة واحدة، لكن أتى بشاة وعاد الدينار، ربح في البيع، وهذا فيه مصلحة للموكل، فدل على أن تصرفه صحيح ولا ينكر عليه ولا تثريب عليه في ذلك إذا كان فيه مصلحة له. بل دل هذا الحديث على أن الموكل يدعو للوكيل له بالبركة ونحو ذلك، لأن مسلم دعا له بالبركة، وهذا من حسن الخلق وحسن المعاملة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الوكالة لبيان جواز التوكيل. محمد بن رافع عن حجين بن المثنى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. نعم. الثاني قال: كان صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سلمة فينام على فراشها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سلمة فينام على فراشها وليست فيه. قال: سلمة ولا أم سليم؟ أم سليم. ندخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش. ففتحت عتيدة. أديم يعني جلد، أديم جلد يعني يمسك العرق، يعني ليس مثل القماش الثياب التي يعني يدخل فيها العرق ويتخللها، وإنما يعني يكون يعني طافيا يعني عليها لأنها أمسكته، يعني لأن الأديم يمسك الماء كما هو معروف في القرب يعني وغيرها أنها تمسك الماء، فهذا يعني كان على فراش فيه أديم وقد استقر عليه عرقه صلى الله عليه وسلم. ففتحت عتيدتها، عتيدتها يعني جاء في بعض الروايات قارورة، والمقصود ذلك الشيء الذي تضع فيه طيبها. نعم. فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها، ففزع النبي صلى الله يعني عليه يعني كانت تأخذه وتعصره، يعني بدلا من كونها لأنه نائما عليه عليه الصلاة والسلام، فهي لا تريد أن يعني تكلمه وأن يقوم وتأخذه وتستفرغه، ولكن صارت تأخذه بشيء يعني يعلق به ثم تعصره في المكان الذي تودعه فيه، يعني وهي القارورة يعني كما جاء في بعض الروايات. نعم. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت. صبياننا يعني كونهم يعني يضعونه يعني عليهم ويتبركون بوضعه عليهم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل عليه، وكان كثير العرق، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم ما هذا؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي. وهذا مثل الذي قبله، وقوله أدوف به طيبي يعني تغلط به طيبها ليكون طيبها أطيب الطيب. نعم. كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا، نطعا يعني فراش من الجلد. نعم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم كثير العرق. نعم، يعني يظهر من العرق كثيرا، كثير العرق يعني يصدر من العرق كثيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم عن وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة ثم تفيض جبهته عرقا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر جميعا عن هشام حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه بيان حالته عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي، وأنه يكون في الغداة الباردة يعني في شدة البرد، وإذا نزل عليه الوحي يعني يصيبه من الشدة ما يصيبه حتى أنه يتفصد جبينه عرقا يعني وهو في, في, في شدة البرد، ويعني فهذا يعني فيه بيان يعني ما يحصل له من الشدة عند نزول الوحي عليه، وأنه يعني في اليوم البارد يكون جبينه يعني يظهر فيه العرق وذلك لشدته عليه. نعم. ثم ذكر حديث الحارث بن هشام وذكر حديث الحارث إشغال قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده يعني علي وأنه يفصم عني وقد وعيت ما يعني وعيت ما قال. والمقصود بصلصلة الجرس يعني الصوت المتتابع، الصوت المتتابع يعني الذي يعني عند نزول الوحي عليك صوت المتتابع ويعني يفصم عنه أن ينتهي يعني الإيحاء إليه وقد وعى الشيء الذي جاء بهذه الصورة التي هي مثل صلصلة الجرس وهو صوت المتتابع. والثاني أنه يأتي بصورة رجل فيعي ما يقول، يعني يأتي بصورة رجل كما كان جاء في حديث جبريل المشهور الذي يعني حديث عمر رضي الله عنه قال بينما احنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد شواذ الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه لركبتيه وضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. الحديث الطويل، فانه جاء على صورة رجل غير معروف. وكذلك ايضا كان ياتي على صورة دحية ابن خليفة الكلبي وهو من اجمل الصحابة رضي الله تعالى عنه وارضاه، فكان يأتيه على صورة رجل ويعني يوحي إليه نعم أو يلقي إليه ما أمر بإيحائه إليه. نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة حا قال حدثنا أبو كريب عن أبي إساء عن أبي أسامة وابن بشر محمد بن بشر. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطانة بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت يعني مما يعني يفيد يعني أنه عندما ينزل عليه الوحي يصيبه شدة ويصيبه كرب يعني ويتغير وجهه وتربد لذلك يعني تغير وجهه يعني بسبب يعني شدة أو ثقل الوحي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي عن الحسن ابن أبي الحسن البصري عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه ونكس أصحابه رؤوسهم فلما أتلي عنه رفع رأسه. ثم ذكر أيضا يعني هذه الحالة التي يكون عليها يعني عند نزول الوحي عليه وأنه يعني يخفض رأسه وكذلك أصحابه عنده صلى الله عليه وسلم يخفضون رؤوسهم، فإذا يعني سري عنه وانتهى الوحي رفع رأسه عليه الصلاة والسلام. فلما أتلي عنه فلما أتلي يعني انتهى أو الوحي و ارتفع وانجلى. نعم. أتلي عليه بمعنى ارتفع وانجلى. إيش؟ فلما أتلي عنه إيه؟ بمعنى ارتفع وانجلى. نعم ارتفع نعم ارتفع وانجلى. هل في فائدة الآن أن الواحد إذا سمع القرآن ينكس رأسه؟ لا ما في دليل، أقول ما يدل على هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه القرآن وغير القرآن، أقول يوحى إليه القرآن وغير القرآن. قال رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال منصور حدثنا وقال ابن جعفر أخبرنا إبراهيم يعنياني ابن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق ببيان حالة شعره عليه السلام عن شعر رأسه، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه أمر، ويعني ثم ولا يفرق. كان الكتاب يسجدون، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. نعم، يعني كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء، ولم يأتي فيه وحي، ويعني وكان المشركون يعني يفرقون رؤوسهم، ويعني وافق أهل الكتاب في سدل شعره، ثم إنه بعد ذلك صار إلى الفرق، وصار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفيد بأنه يعني أنه جاءه في ذلك وحي، أو أنه جاءه في شيء يخرجه عن ما كان عليه مما كان يوافق فيه أهل الكتاب، ثم إنه أوحي إليه يعني بعد ذلك بالفرق ففرق فصار. والفرق هو يعني أن واستدل هو أن يكون الشعر يعني ينزل على الوجه وعلى والفرق هو كونه يفرق إلى جانبين ويحط قسمين يمينا وشمالا. فكان آخر الأمرين من رسول الله أنه كان يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد عن إبراهيم عن يعني بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة عن ابن عباس. قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. كان رجلا مربوعا، رجلا هذا وصف لشعره، وأنه يعني بين يعني السبط وبين الجعد، يعني الجعد الذي ينكمش ويعني يرتفع، وبين السبط الذي ينزل ويكون على هيئته مستطيلا، يعني كان بينهما. هذا رجل الشعر مربوعا، يعني في طوله، يعني بين الطول والقصر، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، مربوعا يعني ربعة وسط في الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، عليه الصلاة والسلام بعيد ما بين المنكبين، يعني المنكبين يعني أن أن أن فيه يعني عرض يعني يكون بين منكبه الأيمن ومنكبه اليسر، يعني كان عريضا، نعم عريض ما بين المنكبين، عظيم كان بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عظيم الجمة يعني الشعر، يعني الشعر الذي يعني ينزل يعني إلى شحمة أذنه، نعم. قال عليه قال حلة حمراء، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه، يعني هذه الهيئة التي وصفها وكون عليه يعني هذا اللباس، يعني الذي رآه بهذه يعني بهذه الأوصاف يقول ما رأيت شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. الحلة، الحلة هي يعني الثوب الذي يكون من يعني من شيئين، يعني من إزار ورداء. والحمراء، والحمراء لونه أحمر. والنهي عن الأحمر، يعني هذا يدل على الحديث، يدل على على على مشروعيته، وما جاء يعني النهي يمكن يحمل على يعني يكون يعني شيء خالص. نعم. قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمة هذه تتعلق بالشعر، وشعر جاء يعني فيه أنه كان يعني شحمة أذنيه، وجاء إلى أنه يعني بين يعني بين المنكبين وبين ذلك، فقالوا أن هذا يحمل هذا التفاوت على اعتبار أنه إذا تركه ولم يقصره يصل إلى المنكبين أو قريب المنكبين، وإذا قصره فإنه يكون أعلى من ذلك، ويكون هذا باعتبار أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني جمة. نعم. ولمة. جمة ولمة، الجمة هي يعني أنزل، ولمة التي يعني كانت فوقها، ويعني نعم جمة ولمة. نعم. قال شعره يضرب منكبيه، يضرب منكبيه يعني هذا هو أعلى شيء أو أنزل شيء يصير. نعم. بعيد ما بين المنكبين، نعم يعني بعيد ما بين المنكبين، هذا في العرض يعني عرض يعني ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا معنى الربعة الذي مر أو مربوعا، يعني ربعه مربوعا يعني ليس بالطويل ولا بالقصير. قال أبو كريب له شعر، له شعر يعني الذي مر يعني ذكر أنه يعني يصل كذا أو إلى كذا. نعم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أحسن الناس وجها، نعم هذا بيان خلقته عليه السلام، وأن وجهه أحسن وجوه، وجهه أحسن وجوه عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم خلقا، ولعلها أحسنهم خلقا، لأن الحديث يعني يتعلق ببيان صفاته الخلقية، يعني معناه أنه أحسن الناس خلقا، يعني في يعني في منظره وفي حجمه وفي يعني كونه وسطا بين الرجال، يعني فالحديث يعني مسوق لبيان خلقته عليه الصلاة والسلام، وأن من ذلك حسن وجهه، والأمر الثاني اللي بعده شو؟ قال ليس بالطويل الذاهب. نعم. ولا بالقصير، هذا هو يعني بيان يعني هذا بيان يعني جمال وجهه، وهذا بيان يعني طوله، وأنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، الطويل الذاهب، نعم الذهب يعني في السماء العالي. نعم. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال حدثنا عمرو الناقد وأبو كريب عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن سفيان، سفيان هو الثوري، عن أبي إسحاق عن البراء قال حدثنا أبو كريب محمد العلاء عن إسحاق بن منصور عن إبراهيم ابن يوسف عن أبيه، إبراهيم بن يوسف يوسف بن ابن أبي إسحاق ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، نعم عن أبي إسحاق، نعم إذن يروي عن جده. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. قال: وحدثني، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حبان بن هلال قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس الذي فيه بيان يعني شعره عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني له حالات أحيانا يكون يعني في يضرب المنكبين، وهذا أعلى ما يكون، وهذا أنزل ما يكون، أنزل ما يكون يعني في الشعر، وأنه يضرب المنكبين، وأحيانا يكون في الوسط، وأحيانا يكون يعني شحمة الأذنين. وهذا كما ذكرت وكما ذكر العلماء أنه في يعني بيان اختلاف أحواله عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا تركه يعني ولم يقصره يصل إلى المنكبين، وإذا قصره يكون فوق ذلك. نعم. كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقيه. يعني هذا هو الذي يعني بين فيه معنى الرجل، وأنه بين يعني ليس بالجعد ولا بالسبط، يعني متوسط بين هذا وهذا، الجعد الذي ينكمش ويرتفع والسبط الذي يسترسل ولا يكون فيه يعني شيء من الانكماش أصلا، وإنما هو وسط بين ذلك. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن همام ابن يحيى العوذي عن قتادة عن أنس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن سمرة في بيان يعني في بيان أمور ثلاثة، يعني الأول فم النبي صلى الله عليه وسلم فمه قال فمه كان ضليع، يعني هو واسع، يعني واسع الفم، ويعني شكل أشكل العين أشكل العين. قال فسره سماك بقوله كان يعني واسع طويل شق العين طويل شق العين يعني من ناحية العرض، يعني أنه كان يعني طويل شق العين الذي هو المكان الذي فيه العين، يعني شقها يكون يعني طويلا. وذكر النووي أن هذا التفسير الذي يعني ذكره المصنف عن سماك أن المشهور عند العلماء أن المقصود به يعني أن البياض الذي في العين يكون في شيء من الحمرة، يكون في شيء من الحمرة، فهذا الذي قالوا أنه يعني المقصود بشكل العين أو أشكل العين. ويعني إيش العقب؟ نعم. قال: منهوس العقب. قال إيش؟ منهوس. منهوس؟ نعم. منهوس يعني ليس لها لحم، يعني معناه أنه خفيف العقب يعني ليس عظيمة من كثرة اللحم، وإنما هو خفيف. نعم. قال: حدثنا محمد المثنى ومحمد بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم بن الحجاج: مات أبو الطفيل 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. ثم ذكر يعني هذا الوصف من أبي الطفيل رضي الله عنه لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني أبيض مليحا مقصدا. نعم، كان أبيض مليح الوجه. أبيض مليح الوجه يعني أبيض يعني فيه بياض وصفاء وإشراق واستنارة، يعني مليح الوجه يعني جميل يعني في منظره ومرآه عليه الصلاة والسلام. وقوله مقصدا يعني إيش قال فيها؟ متوسطا، والذي ليس بجسيم ولا نحيف. نعم، يعني هذا بالنسبة للجسد، يعني ليس بجسيم ولا نحيف ولا ولا طويل ولا قصير ولا طويل ولا قصير، إنه وسط. نعم، مثل قال يعني وسط في يعني في يعني في السمن والنحافة، وسط في الطول والقصر، فليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا يعني بالسمين ولا بالنحيف، وإنما هو يعني بين ذلك. نعم، مثل ربعة. نعم ربعة، نعم مثل ربعة، يعني ربعة في الطول والقصر. قال مسلم وأبو الطفيل، وهذا أبو الطفيل قال مسلم وأبو الطفيل يعني آخر من مات من الصحابة، وكانت وفاته 100. والحافظ بن حجر يقول الصحيح أنه 110، يعني 110، ويعني وهو آخر من مات من الصحابة، بدليل أنه هو نفسه قال: ما على وجه الأرض أحد رآه غيري، يعني في ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت الذي يعني أخبر به بهذا الخبر، يقول: ما على وجه الأرض أحد يعني رآه يعني غيري، يعني في زمان في ذلك الوقت. مما يفيد أن الصحابة الذين يعني ماتوا قبله، وأنه لم يبقى يعني أحد على الأرض إلا هو ممن رآه عليه الصلاة والسلام، أي من الصحابة. والصحابي كما هو معلوم، كما عرف ذلك الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، قال: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعبر بلقي بدل رأى حتى يدخل فيه الأعمى، لأن الأعمى ما يقال أنه رأى، ولكن يقال لقي، يدخل تحت لقي، يعني يدخل فيه المبصر والأعمى. وأما كلمة رأى فهي يعني تختص بالمبصر، والأعمى لا يدخل، لكن كلمة لقي يدخل فيها هذا وهذا. قالوا: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني الذين ارتدوا عن الإسلام ثم رجعوا إليه فهم صحابة. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن الجريري، هو سعيد بن إياس، عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة رضي الله عنه، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي الطفيل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وعمر الناقد جميعا عن ابن إدريس. قال عمر: حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. قال ابن إدريس: كأنه يقلله، وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال نعم بالحناء والكتم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. قال حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. وقال لم يختضب وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود. قال ابن المثنى حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن خليل بن جعفر أنه سمع أبا إياس عن أنس أنه سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بشيبه صلى الله عليه وسلم وبكونه خضب. وقد يعني جاء في هذه الأحاديث أن شعراء النبي أن شعراته التي يعني صار فيها البياض أنها قليلة ويعني وأن منها ما كان في عنفقته وفي صدغيه وفي رأسه نبذ منه يعني قطع يعني منه وكلها تفيد بأنه يعني لم يحصل منه الخطاب عليه الصلاة والسلام لأنه ما وصل إلى كون شعره يعني يحتاج إلى خطاب. لكن جاء يعني في صحيح مسلم وكذلك البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يخضب بالصفرة والحديث يعني في مسلم رقم 2818 شوف الحديث مضى 2818 عن عبيد بن جريج قال قلت لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال ما هن يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى يكون يوم التروية. فقال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال والسبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. ثم ذكر هذا الحديث يدل على أنه حصل منه أنه أخضب وأنه يخضب بالصفرة ويعني ويكون معنى ما تقدم أن يعني كل يعني أخبر بما عنده وقد يكون يعني أن أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يخضب أو قبل ذلك يعني قبل الخضب يعني كان يخضب يعني ذكر هؤلاء الذين رأوا شعراته وابن عمر أخبر بحصول الصفرة حصول الصبغ بالصفرة وأنه فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أنه يعني كان يعني يخضب ثم يعني يذهب الخضاب ويرجع البياض وكل أخبر بما شاهده وعاينه ولا تنافي بين ذلك. لكن لا يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخضب في أن حديث ابن عمر رضي الله عنه واضح الدلالة على كونه يخضب وأنه كان يخضب بالصفرة. أعد الحديث الذي ذكرها قال هل خضب صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يكن رأى من الشيب إلا. قال ابن الإدريس كأنه يقلله. يعني إيه يعني إلا شيء قليل يعني. يعني ما يحتاج كان يعني كان لا يحتاج إلى لم يصل إلى حد أنه يعني يخضب. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. يعني بالحناء والكتم الذي هو نبت يعني يخفف إذا وضع مع الحناء يخفف يعني حمرته الشديدة. وأبو بكر وعمر يعني عمرهما مثل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وأبو بكر وعمر وعلي كل منهم عمره 63 سنة. هؤلاء ثلاثة خلفاء يعني أبو بكر وعمر وعلي عمر كل واحد منهما 63 سنة مثل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان يعني زاد على 80 81 رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهم يعني عمرهم مثل عمره، ولكنهم يعني كانوا يخضبون بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كان يخضب، لكن الحديث التي جاءت عن يعني كلها تبين قلة شيبه وقلة شعرات شيبه صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول انه كان يعني كثرة الطيب يعني كثرة كونه يتطيب يعني يتغير لون الشعر، لكن حديث ابن عمر واضح بأنه كان يخضب بالصفرة، وأن ليست القضية قضية أنه طيب كان يأتي إليه وغير اللون. نعم. بعدين قال كان في لحيته شعرات بيض. نعم. فقال إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. نعم. قال لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. يعني شمطات الشعر الأبيض. نعم. اختضب أبو بكر هذا لقلتها يعني إشارة إلى قلتها. نعم. اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا، يعني خالصا ليس معه شيء يخالطه. نعم. قال أنس يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. يعني معناه أن إذا وجد الشعر الأبيض فلا يعني يجوز نتفه يعني في لا في رأسه ولا مشعره، يعني حتى يعني لا يبقى إلا السواد، يعني من ينتف الأبيض حتى ما لا يرى منه إلا السواد، يعني لا يريد الشيب. والشيب يعني كما يقول الشاعر الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره لأن الإنسان إذا نظر يعني نظر لما وراءه هو الموت، يعني إذا نظر ما قبله نظر ما قبله هو الشباب يعني يكره الشيب، لكن إذا نظر إلى ما بعده يحبه، يكون محبوبا إذا نظر إلى ما بعده، ويكون غير محبوب إذا نظر إلى ما قبله اللي هو الشباب. الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. نبذ أو في أو نبذ يعني منها قطع يعني متفرقة. سئل أنس عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شانه الله ببيضاء، يعني ما حصل له يعني شيب، ولعل ذلك يعني كان يعني سؤال يعني في اختلاف الأحوال، لأنه نفسه ذكر يعني شعرات قال ما شانه الله ببيضاء، أو المقصود أن يعني هذا البياض الذي حصل ما يشينه، بل هو يعني في غاية الزين وفي غاية الجمال والحسن ولو وجدت منه هذه الشعرات القليلة من البياض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وعمر الناقد عن ابن إدريس هو قال عمر عبد الله بن إدريس الأودي عن هشام عن ابن سيرين هشام بن حسان. نعم عن محمد بن سيرين. قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن سليمان قال حدثنا حجاج بن الشاعري عن معل بن أسد عن وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تيمم السختياني قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن أبيه نعم علي بن نصر وهذا الذي قلت أن يعني نسبه يعني خمسة أشخاص متناسلين لأن علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يعني أولهم علي وآخرهم علي يعني علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي يعني هذا أكثر يعني عدد يعني فيه التناسل ويعني وأقل من ذلك مثل خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط قال حدثنا محمد المثنى بن بشار وأحمد بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي داود سليمان بن داود عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي عن خليل بن جعفر عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء ووضع زهير بعض أصابعه على عنفقته قيل له مثل من أنت يومئذ فقال أبر النبل وأريشها ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وهو أنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهذه منه أشار إلى عنفقته يعني أنها في أنها بيضاء وهذا مطابق لما تقدم أن عنفقته يعني كان فيها بياض أن عنفقته كان فيها بياض والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة السفلى المتصل بالشفة السفلى والذي تحت هذه العنفقة فكانت يعني بيضاء نعم وهو مطابق لما تقدم من ذكر أن البياض كان في عنفقته عليه الصلاة والسلام قيل له مثل من أنت يومئذ فقال أبر النبل وأريشها يعني مثل من أنت يعني في سنك وفي يعني كمتقدم في السن فقال إنه يبري النبل ويريشها يعني وهذه من آلات الحرب ومن آلات التي يعني يستعدون فيها للحرب نعم قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وأحمد بن يونس هذا أحمد بن عبد الله بن يونس الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام ومثله أبو الوليد الطيارسي هشام بن عبد الملك فقد قال عنه الإمام أحمد إنه شيخ الإسلام وهذا يعني يدل على أن لقب شيخ الإسلام لقب قديم وأنه ليس متأخرا وأن بعض الحاقدين يعني الموتورين على أهل السنة المبغضين لمن كان على ما كان عليه سلف الأمة يقول أنهم يعني يعظمون ابن تيمية ويقول له شيخ الإسلام ويطلقون عليه شيخ الإسلام وهذا لقب ليس بجديد هذا قديم هذا حصل من الإمام أحمد وقاله في رجلين يعني هما أحمد بن يونس هذا والثاني أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة أبو خيثمة هو زهير اللي مر في الإسناد الأول لأنه أحيانا يذكر بكنيته وأحيانا يذكر باسمه وهو في الإسناد الأول ذكر باسمه والثاني في كنيته ها. عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة ها. أبو إسحاق هو السبيعي وأبو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب كان الحسن بن علي يشبهه قال وحدثنا سعيد المنصور قال حدثنا سفيان وخالد بن عبد الله قال وحدثنا ابن نمين قال حدثنا محمد بن بشر كلهم عن إسماعيل عن أبي جحيفة بهذا ولم يقولوا أبيض قد شاب ثم ذكر هذا الحديث عن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب أبيض قد شاب، يعني هو نفسه هو الذي ذكر أن عنفقته يعني كان فيها بياض، فلعله يشير إلى هذا شاب، يعني حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قوله كان صلى أبيض يعني أبيض قد شاب، يعني يفسر قوله قد شاب الحديث السابق الذي قال في عنفقته، يعني معناه وجد منه الشيء في الجملة، ولا يعني ذلك أنه قد شاب يعني بيض شعره، لأنه ما أحد قال أنه قد بيض شعره، وإنما وجد فيه البياض ولكنه بقلة، ولكنه أبيض إيش؟ قد شاب. نعم. كان الحسن بن علي يشبهه، يعني الحسن بن علي يشبهه، يعني يشبهه يعني في في في وجهه وهيئته عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه سئل عن شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن وإذا لم يدهن رؤي منه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل وجهه مثل السيف، قال لا بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أمر الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم.